ليش عندنا نقول يأخذ نهى الرسول عن نيابه؟ ما في عندنا شيء من هذا. كل ما عندنا هذا الذي نعرفه أنه كان واقعا في عهد الأول والثاني إلى ما شاء الله حتى حدثت هذه البدعة. لذلك فمن أسلوب العلماء لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا مأخوذ من قواعد أساسية. ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك الآن إذا أردنا أن نتقرب إلى الله بإعفاء اللحية إعفاء مطلقا، يجب أن نكون مسبوقين إلى هذا التقرب، لأنهم أولا أعرف منا بشريعة ربنا، وثانيا أتقى منا لربنا عز وجل، وهاتان حقيقتان لا يرتاح فيهما مسلم حتى هؤلاء المبتدعه، لكنهم يكابرون ويجادلون ويتبعون اهواءهم. So I would like to be brief. He said we have to take the general details of the religion as well as the specific details of the religion the way our Salaf did it. Otherwise, if you understand what I mean, there are specific texts which are general and others which are specific. Yeah? So our only means of understanding these texts is to understand them the way the Sahaba and our old Salafs did it. Otherwise, we will fall into this the mistake of the mubtadi'a, people who give bid'ahs. He said people who make bid'ahs don't just create it, they actually use original correct text, but the problem is that they translate them the way they want to. Otherwise it is very hard, you know, to distinguish between us and them. We use dalil, they use dalil. The only difference is that we don't translate it the way we want. We translate it the way the Salaf did. And he gives you a quick example on the Adhan. Yeah. For example, he said the original Adhan starts with Allahu Akbar and ends with La ilaha illallah. But recently, and you probably have heard this here, we have Sallallahu ala Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam at the end of the Adhan. And he said the Mubtadi'a give a dalil on this, which is Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, which is an ayah in the Quran, and we cannot oppose it. The our only useful point in this debate is that we will ask them, did the Sahaba did this? Is this the way the Sahaba did it? Otherwise we cannot respond to them because they have given us this false proof dalil, you know. And and what he said is that he also gave me a dalil, a hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which he says that he has not left anything which would make us closer to the sunnah and, you know, to the obedience of Allah. He did not leave anything unless he told us about it. The same thing about the things that would take us too far. He did warn them, warn us from these things. I mean, and he said, if there is anything, he means the mubtadi'a, if there was anything which is good in what they are saying, it would have been much more appropriate for the Sahaba to have done it before us. It leads into another question. Is it from the Salafi methodology just to pick up hadith and follow, or that we have to first just to pick up hadith and follow, when you read a hadith in Sahih Bukhari, for example, read a hadith in Muslim, first, you check on everything that the Sahaba did. I see. Yani, in translation of the Sahaba. To understand, yeah, to understand the Hadith. The action. He did answer it. Actually, he did answer it. This is class because that means I can't just pick up hadith from Sahih Bukhari. فقط يحب أن يعقد ويؤكد على كلام أن تقول به. نحن نحب أن نسمع. إذن بما يستنتجه أنه ليس من منهاج السلف مجرد أخذ الدليل عن صحيح البخاري أو مسلم وتطبيقه تطبيق عمياء. في خطوة بيناتهم اللي هي البحث عن ما فعله الصحابة وكيف فسروا الصحابة. أحسنت. شيء آخر شيخ كمان يقصد هو أنه مثلا إذا جاء إنسان ببدعة ثم أتى له بحديث، هل هي الطريقة السليمة لردع ذلك المبتدع أم بقوله والسلف طبق هذا؟ كلاهما. ترجم. جاءت حديث الصحابة. هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من اللحية؟ هل ثبت عن الرسول أنه ما أخذ؟ يعني اللي ثبت يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل ثبت عن الرسول أنه ما أخذ؟ لو ورد كما ورد عن ابن عمر. بارك الله. وأسألك أنا. لو أخذ كان ورد كما ورد عن ابن عمر. سبحان الله. وابن عمر لمن قلد فيما تظن أنت لما أخذ من لحيته ما زاد منها. هذا ليس دليل للشيخ. لا هذا دليل. الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو القدوة. وما أخذ عن ابن عمر في العمر. أنا أرجوك نحن ما في خلاف أن الرسول هو القدوة. نعم. البحث الآن في فهم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تفرق بين الأمرين. نحن ما في خلاف بيننا أن نحن جميعا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن ما نتناقش مع مذهبيين، لكن أرجو أن تفهم جيدا نقطة خلاف كيف كان وضع لحية الرسول عليه السلام، كيف كان وضع شاربه. لا نستطيع نحن أن نفهم هذا من مجرد هذا الحديث. الآن أنت ولا تؤاخذني تضع نفسك موضع الاختبار، فأنت ماذا تفهم من قوله عليه السلام حف الشارب؟ ماذا تفهم؟ قص الشارب. قصه؟ نعم. الحف ليس معناه الأخذ، يعني من الأخذ منه. انتبه، الحف في اللغة يعني أكثر من القص. الحف هو الاستئصال، ليس معنى القص. الشاهد مثل القص مثل الإعفاء لا يمكننا نحن بعد 14 قرن نسلط عقلنا ونفهم النص هذا وذاك على حسب ما يبدو لنا. لا، نحن نريد أن نستعين بالسلف الصالح، وأنت مؤمن معنا بأن السلف الصالح هم الذين أثنى عليهم الله في كتابه ورسوله في حديثه. فالآن ابن عمر من هذه النخبة الصالحة، وأبو هريرة ذكرت لك آنفا، وإلى آخره. هؤلاء نقلوا لنا السلف أنهم كانوا يأخذون. فهل أنت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.